الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة الصغير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة الصغير. هذه الترجمة وعدد من التراجم بعدها أوردها رحمه الله فيما يتعلق بالصبيان والصغار ورحمتهم وطريقة التعامل معهم والتلطف بهم وتقبيلهم والمسح على رؤوسهم إلى غير ذلك من الآداب الكريمة والمعاملات الفاضلة والهدي القويم في التعامل معهم، مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ رحمه الله هذه الأبواب بهذا الباب: باب رحمة الصغير، لأن الأبواب الآتية بعده تفريع عنه ومتفرعة منه، لأن من رحمة الصغير تقبيله، وسيأتي في ترجمة: من رحمة الصغير معانقته، من رحمة الصغير المسح على رأسه، إلى غير ذلك مما أورده رحمه الله. كل ذلك داخل في الرحمة، رحمة الصغير. فالقلب إذا قام فيه رحمة للصغار فإن هذه المعاملات وهذا اللطف واللين وحسن التودد كل ذلك يظهر على الإنسان لما قام في قلبه من المحبة للصغار. أما إذا نزعت والعياذ بالله المحبة من قلبه فإن هذه الآثار لا توجد عنده ولا تظهر عليه. وسبق أن مر معنا حديث الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل صغيرا فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالرحمة إذا نزعت من قلب الإنسان تنتزع منه أيضا هذه الأمور التي هي آثار الرحمة ومتفرعة عنها. ولأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب مقدما له بين يدي أبواب عديدة في رحمة الصغار. قال: باب رحمة الصغير، باب رحمة الصغير. وأورد هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد مر معنا قريبا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وكنا عرفنا أن هذا الأسلوب من الخطاب فيه دلالة على الوعيد لمن كانت هذه حاله، الوعيد الشديد لمن كانت هذه حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ليس منا، ولا يقول لا يؤمن ونحو هذه الصيغ إلا في حق ترك واجب أو فعل محرم، إلا في حق من ترك واجبا أو فعل أمرا محرما، ففي مثل هذا ينفى الإيمان، وفي مثل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا أو ليس مني أو نحو ذلك من الصيغ التي ترد عنه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله ليس منا هذا فيه وعيد لمن كانت هذه حاله، من كان لا يرحم الصغير، وفي هذا نفي لإيمان الإنسان الواجب، نفي لإيمان الإنسان الواجب، لأن من الواجب على أهل الإيمان أن تقوم في قلوبهم رحمة للصغار، يرحمونهم ويعطفون عليهم، ويكون في قلب الإنسان رحمة لهم، هذا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان ومن واجبات الإيمان. فإذا لم يكن في قلب الإنسان رحمة للصغار فهذا دليل على انتفاء الإيمان الواجب، وليس دليلا على انتفاء أصل الإيمان، بل هو دليل على انتفاء الإيمان الواجب. وفي مثل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا، ويقول لا يؤمن من فعل كذا، لا يقول مثل هذا عليه الصلاة والسلام إلا في ترك واجب أو في فعل أمر محرم. الشاهد أن رحمة الصغار من واجبات الدين ومن الأمور التي أمر بها الشرع الحكيم، وهي من جمال الإسلام ومن محاسن هذا الدين أن يدعو أهل الإيمان إلى أن يرحموا صغارهم. وهذه الرحمة التي تكون من الكبار للصغار هي التي تجعلهم ينشؤون على حب الخير وأهله، إذا كان الكبار من أهل الخير يرحمونهم ويعطفون عليهم ويتوددون لهم ويلاطفونهم ينشؤون محبين للخير وأهله، بينما إذا كان الصغير لا يعامل إلا بالفظاظة، ولا يحدث إلا بالغلظة، ولا يكلم إلا بالنهر والزجر ونحو ذلك من المعاملات، فإنه ينشأ نافرا، ينشأ مبغضا، ينشأ معرضا من الصلاح وأهل الصلاح. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا عند المصنف رحمه الله نماذج عظيمة ورائعة جدا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام المبارك ونهجه الحكيم مع الصغار في اللطف بهم ورحمتهم والتودد إليهم ومعانقتهم والمسح على رؤوسهم وتقبيلهم إلى غير ذلك من المعاملات اللطيفة التي كانت من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب معانقة الصبي. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، وهي كما قدمت تفريع للترجمة الماضية رحمة الصغير. قال: باب معانقة الصبي. معانقة الصبي، والمراد بمعانقته أي ضمه، أن يضمه الإنسان إليه ويكون رأس الصبي إلى جنب رأس من ضمه ويقترب عنقه من عنقه، ولهذا تسمى معانقة لاقتراب العنقين، فيكون عنق الصبي قريبا من عنق الكبير، ولا يلزم من ذلك الالتصاق أو المقاربة الأعناق، وإنما سميت معانقة لتقارب العنقين عندما يضم الإنسان الصبي ويقربه منه ويدنيه منه ويجعل رأسه إلى جنب رأسه بحنان كامل ولطف عظيم ورحمة وعطف وتحنن، ويكون هذا الطفل يعيش عيشة جميلة طيبة، فيدخل قلبه سرورا وفرحا بهذا الضم وبهذا اللطف وبهذا التحنن، فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام مع الصغار من ولده ومن غيرهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حسن التودد للصغار والتلطف معهم وكسب قلوبهم، وينشأون بسبب ذلك نشأة صالحة محبين لأهل الخير ومحبين لأهل الاستقامة لما يرونه فيهم من الرحمة والعطف والشفقة وحسن المعاملة. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب معانقة الصبي، وهي كما قدمت نوع من الرحمة له، نوع من الرحمة للصبي، والصبي نفسه عندما يضمه والده أو قريبه ويدنيه منه يشعر بهذه الرحمة ويحس بها، ولهذا يأنس ويفرح ويسر ويدخل قلبه سعادة بهذا الأمر. ولهذا نرى من ضمهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يحكون ضمه لهم، شيء أفرحهم، شيء أدخل السرور عليهم فيحكون ذلك، ولهذا سيأتي معنا بعض الروايات من حصل له ذلك يرويه ويحكيه مغتبطا به وفرحا به، لأنه أمر أدخل عليه فرحا وسرورا. أورد هنا رحمه الله تعالى عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق. حسين سبط النبي عليه الصلاة والسلام، ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسين في طريقه، رأى الحسين في طريقه فأقبل عليه مداعبا له، حتى قال يعلى بن مرة فأسرع النبي عليه الصلاة لما رأى الصغير أمامه في الطريق وهو يمشي عليه الصلاة والسلام ومعه رفقته ومنهم يعلى، أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السرعة كانت لأجل الصغير الذي هو الحسين، رآه أمامه فأسرع في الخطى وتقدم على الذين معه صلى الله عليه وسلم. هذا الإسراع إلى الصغير أيضا أمر يفرحه لأنه يشعر باهتمام الكبير به وشعوره به، بخلاف ما إذا كان الكبير يمر على الصغير وما كأنه رآه. فيقول: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، وبسط اليدين نوع من المداعبة للصغير، فيه إدخال الفرح عليه، وعادة الصغير في مثل هذه الحال يحاول أن يفر من الكبير عندما يعمل معه هذه الطريقة، يقابله ويمنع، يعمل هذه الطريقة كأنه يمنعه من المرور، والصغير يفرح بهذه اللعبة، يفرح جدا بهذه المداعبة عندما يقابله الكبير ويمد يديه له بهذه الطريقة كأنه يقول له ما تمر من عندي، فيمد يديه بهذه الطريقة، والصغير يفرح بهذه المداعبة فيحاول أن يثبت استطاعته المرور من عند الكبير، فيفرح جدا بهذا ويتفاعل الفرح في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع إليه وداعبه بهذه الطريقة المداعبة اللطيفة، مد يديه بهذه الطريقة. قال هنا وكان فجعل الغلام يفر هنا وهنا، طريقة معروفة في الصغير، الصغير دائما هذه الطريقة تستثيره وتفرحه جدا عندما تقابل وتقول ما تمر أو نحو ذلك، وتمد يديك بهذه الطريقة فتجده يحاول يفر من هنا ويفر من هنا من أجل أن يمر، هذا يدخل سرور على قلبه. قال ويضاحكه النبي، قال ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، قال ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، أخذ يقترب من الصغير وهو يحاول أن يفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه حتى أخذه أمسك بيده، ثم قال فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، جعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، وفي رواية عند ابن ماجة قال في فأس رأسه، جعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في فأس رأسه، ممكن تقوم الله يحفظك، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام أمسكه بهذه الطريقة، وضع اليد على الذقن واليد الأخرى على فأس الرأس، ثم جاء في ابن ماجه أنه قبله عليه الصلاة والسلام ثم ضمه إليه، هذا كله بعد المداعبة اللطيفة الجميلة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصغير، هذا كله من الرحمة، هذا كله من الرحمة للصغير والتودد له والتلطف به وإدخال الفرح على قلبه والسرور على نفسه، لما قابله النبي داعبه بهذه الطريقة ثم أمسكه ووضع يده على ذقنه واليد الأخرى على رأسه بكل حنان وبكل لطف، مسكا لطيفا مسكا رفيقا، ثم أدناه منه عليه الصلاة والسلام وقبله ثم أمسكه وضمه وعانقه، هذا موضع الشاهد من الحديث لهذه الترجمة. قال ثم اعتنقه، في ابن ماجه عرفنا في زيادة التقبيل، لما أمسكه بهذه الطريقة قبله، وبعد أن قبله ضمه إليه وعانقه، ثم قال عليه الصلاة والسلام حسين مني وأنا من حسين، وهذا فيه بيان لمكانة الحسين رضي الله عنه ومنزلته العلية. الحسين جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، فهو من الصحابة الأخيار ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الله له الصحبة وأيضا القرابة، فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في فضله وفضل أخيه الحسن أحاديث عديدة تدل على مكانتهما العلية ومنزلتهما الرفيعة، ومن هذه الأحاديث الدالة على فضل الحسين قول النبي عليه الصلاة والسلام الحسين مني وأنا من الحسين، الحسين مني وأنا من الحسين، فهذا يدل على مكانة الحسين في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أحب الله من أحب حسينا، وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من أحب الحسين، قال أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لكل من أحب الحسين أن يحبه الله. ولهذا نقول مع هذه الأحاديث وهذه الفضائل للحسن والحسين والدلائل الكثيرة المبسوطة في كتب أهل السنة والجماعة رحمهم الله، نقول مع هذه الأدلة لا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، لا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، من الذي يبغض الحسن أو يبغض الحسين إلا رجل في قلبه نفاق وفي قلبه غل على أهل الإيمان وخيار المؤمنين. ومكانة الحسن ومكانة الحسين معروفة ومنزلتهم علية ولهم مكانتهما الرفيعة عند أئمة السلف وعلماء السنة والصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لهما المكانة العلية، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام الحسين مني وأنا من. فلهذا يعد أهل السنة والجماعة حب الحسن وحب الحسين من القرب التي يتقربون بها إلى الله، من القرب التي يتقربون بها إلى الله، ومن القرب التي يرجون بها حب الله لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الله من أحب حسينا. فإذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب الحسين من أجل ماذا؟ من أجل أمور عديدة، منها ومن أعظمها أن يحبك الله سبحانه وتعالى، فهذه قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحبك الله. أحب الله من أحب حسينا، فحبك للحسين قربة تتقرب بها إلى الله. وعندما يقال حب الحسين رضي الله عنه لا يدخل في حبه أبدا الغلو فيه، وهذا أمر لا بد من فهمه، لا يدخل في حب الحسين الغلو فيه، هذا ليس من الحب، لا يدخل في حب الحسين أن يعطى من خصائص الله، هذا ليس من حبه، لا يدخل في حب الحسين رضي الله عنه أن يتوجه إليه بما لا يتوجه به إلا إلى الله، فيتوجه إليه بسؤال الحاجات والطلبات والرغبات، هذا ليس من حبه، هذا جعل له شريكا لله، هذا جعل له شريكا لله تبارك وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فمثلا عندما يدعي مدعي أن الحسين يعلم الغيب أو يعلم ما كان أو ما يكون أو يجوز أن يستغاث به ويستنجد به ويركع عند قبره ويسجد، على أن تعيين قبره هذه محل نظر ومحل كلام لأهل العلم، فالخضوع والذل والسجود والركوع والعبادة عموما هذه حق لله سبحانه وتعالى. الحسين والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أجمعين كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله، كلهم يسجدون ويركعون لله تبارك وتعالى، كلهم يتوجهون إلى الله بطلبهم وسؤالهم ورجائهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى الله هنا، قال أحب الله من أحب حسينا، فالأمر لله سبحانه وتعالى. فلا تخلط الأمور ويجعل من محبة الحسين أو من محبة الحسن أو محبة علي أو محبة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين أو محبة أبي بكر أو محبة عمر أو محبة غيرهم من الصحابة، لا يجعل من محبتهم أو لا يدخل في محبتهم إعطاؤهم شيء من خصائص الله، خصائص الله لله. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما غلا فيه قوم قال ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فالعبد لا يرفع إلى مقام الرب ولا يعطى شيء من خصائصه وصفاته، فليس من محبة الحسين أن يعطى شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولما غلا أقوام في الحسين وأعطوه من خصائص الله سبحانه وتعالى رأوا في من ينفي هذه الخصائص عنه أنه ليس محبا له، وهذا من الخلط العجيب، وهذا من الخلط العجيب، لأن المحبة الصادقة النابعة من دلالات الشرع ودلالات الكتاب والسنة ليس فيها غلو، ليس فيها غلو، لا تغلو في دينكم، المحبة الصادقة ليس فيها غلو، المحبة الصادقة تعطي كل ذي حق حقه، ولا يعطى العبد من خصائص الله تبارك وتعالى بزعم أن هذا من محبة فلان أو من. ولهذا نحن نقول ونشهد رب العالمين على ما نقول أننا نحب الحسن ونحب الحسين ونحب عليا ونحب فاطمة، ونعد هذا من القرب العظيمة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، من القرب العظيمة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مضى أئمة العلم وعلماء المسلمين في القديم والحديث على هذا المنهج المبارك، ولا أريد أن أطيل في هذا المقام، وإن كان هذا المقام يحتاج إلى البسط والإطالة، لكنني أضرب مثالا ربما يستغرب منه بعض الناس، وهو أن الإمام المصلح والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويتهمه بعض المغرضون أنه يبغض آل البيت، والسبب أن علماء السنة قاطبة لا يعطون آل البيت ولا غيرهم شيئا من خصائص الله، خصائص الله لله، لا يعطون غير الله شيئا من خصائصه، بعيدون عن الغلو. فبعض المغرضون يتهمونه بأنه يبغض آل البيت، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رزقه الله سبحانه وتعالى بستة من الولد، رزقه ستة من الولد وبنت، سماهم عبد الله وإبراهيم والحسن والحسين وعلي وفاطمة وعبد العزيز، هذه أسماء أولاده، فقط عبد العزيز الذي ليس من آل البيت، والبقية كلهم من آل البيت. هذا فعل من؟ المحب ولا المبغض؟ أولاد الإنسان أعز شيء عنده، أيسميهم بأسماء من يعاديهم ويبغضهم؟ سماهم الحسن وسمى الحسين وسمى علي وسمى فاطمة، وبقيت هذه الأسماء في ذريته. إمام المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والاسم باقي في ذريته. هذا كله من المحبة، هذا كله من المحبة، لكنها محبة مبنية على أساس صحيح ومسلك قويم. ولهذا أعيد، ليس من المحبة في شيء الغلو في الدين أو الغلو في الأشخاص أو تقديس الأشخاص أو إعطاهم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، هذا غلو في الدين وليس محبة. المحبة هي التي تضبط بضوابط الكتاب والسنة. أعيد أيضا ثالثة، نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتنا للحسن ومحبتنا للحسين ومحبتنا لعلي ومحبتنا لفاطمة ومحبتنا للصحابة أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. في الترجمة السابقة من الأحاديث التي هي شاهد لهذه الترجمة ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما، يضم أسامة ويضم الحسن وهما على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما على فخذه الأيمن والثاني على فخذه الأيسر، ثم يضمهما معا إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رواه البخاري. اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. لاحظ هذا فيما ذكرت سابقا أن المعانقة والضم من ماذا؟ من الرحمة، المعانقة والضم من الرحمة، ولهذا لما ضمهما لما أجلسهما على فخذه على فخذيه عليه الصلاة والسلام وضمهما رحمة بهما قال متوجها إلى الله: اللهم إني أرحمهما. وهذا الضم من الرحمة، قال: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه. خرج علينا ومعه الحسن والحسين، واحد منهما على عاتقه الأيمن وواحد منهما على عاتقه الأيسر، وممسك لهما عليه الصلاة والسلام. وماذا يفعل؟ يقول: وهذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة. خرج عليهم بهذه الطريقة، واحد على العاتق واحد على العاتق الآخر، ويلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة، يعني يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة، ومقبل على أصحابه وسبطاه عليه الصلاة والسلام على كتفيه، يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة، وتجد الصغيرين في غاية ماذا؟ في غاية السرور وغاية الفرح. قال: ويلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة. فقال رجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تحبهما، إنك تحبهما، لأن هذا العمل يدل على محبة عميقة في القلب. قال: إنك تحبهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأن حب الحسن والحسين من محبة من؟ من محبة سيد ولد آدم، ومحبة سيد ولد آدم من محبة رب العالمين جل وعلا. فهذا كل مما يوضح أن محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دون غلو في هذا الباب. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قبلة الجارية الصغيرة أيضا من الرحمة بها، والصغيرة التي تكون في أول عمرها مثل السنة والسنتين والثلاث سنوات ونحو ذلك، لا أن تكون وصلت سنا تشتهى فيه أو يثور في قلب إنسان فتنة بها أو نحو ذلك، وإنما الصغيرة مثل التي ترضع أو أكبر منها بقليل، سنة وسنتين أو ثلاث سنوات أو نحو ذلك، فيقبلها سواء كانت من قرابته أو ليست من قرابته، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا التقبيل أيضا نوع من الرحمة واللطف بالصغير ذكرا كان أو أنثى. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديث أورد فيها خبر عبد الله بن جعفر، خبر عبد الله بن جعفر أنه قبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن جعفر هذا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر والده هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عمر إذا لقي، كما في صحيح مسلم، كان إذا لقي عبد الله بن جعفر قال له: يا ابن ذي الجناحين، يا ابن ذي الجناحين. وجعفر يعرف بذي الجناحين لأنه مات رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة، استشهد في غزوة مؤتة وكانت قطعت يداه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عوضه جناحين يطير بهما في الجنة، عوضه جناحين يطير بهما في الجنة. ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول له يا ابن ذي الجناحين، يا ابن ذي الجناحين، إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. يقول عبد الله بن جعفر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر تلقاه الناس بصغار آل بيته، تلقوه بصغار آل بيته عليه الصلاة والسلام. يقول: فقدمت مرة في أول من تلقوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت إليه فأخذني وأردفني، ثم أتي أيضا بصغير آخر من آل بيته فأردفه، فكنا ثلاثة على مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخلنا المدينة. فهذا أيضا من الأمور أو المعاني الداخلة في هذا الباب. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه صحابي صغير، عبد الله بن جعفر رضي الله عنه صحابي صغير، وكما مر معنا والحديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أردفه معه عليه الصلاة والسلام على دابته. فالرواية هنا أن عبد الله بن جعفر قبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه، وهي ابنة سنتين أو نحوه. إذن الصغيرة التي في هذا السن سواء كانت من محارم الإنسان أو ليست من محارمه، طالما أنها في هذا السن الصغير ولم تصل إلى سن تشتهى فيه أو يقرب أن تشتهى فيه أو تثور فتنة أو نحو ذلك، فإنها تقبل ولا حرج، سواء كانت قريبة للإنسان أو ليست قريبة له، وتقبيلها نوع رحمة لها. ولهذا نص هنا على السن، قال ابنة سنتين أو نحو ذلك، أي إذا كانت في هذا السن أو ما يقاربه فإنها تقبل رحمة وتلطفا بها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل، إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. قوله إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك أي من قرابتك من النساء من قرابتك، وهذا فيه أن الأصل أن المرأة سواء مع النساء أو مع الرجال من محارمها ألا تظهر إلا ما تدعو الحاجة إلى إظهاره، ولا تبرز من جسمها إلا ما تدعو الحاجة إلى إبرازه وإظهاره، مثل يديها ووجهها وطرفي قدميها ونحو ذلك. وهذا الأصل في نساء المسلمين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هذا هو الأصل. بينما في مثل هذا الزمان وقع عند كثير من النساء تفريط في هذا الأمر، فالمرأة عند المرأة والمرأة عند محارمها تبدي ما لا يجوز لها إظهاره، وتظهر من مفاتنها، تظهر صدرها وجزءا من أعلى ثديها، وتبرز عضديها، وتبرز ساقيها، تظهر مفاتنها لدى النساء، ويترخص بعض النساء في هذا الباب. بينما الأصل في المرأة أن تكون على الحشمة وعلى الستر وعلى مراعاة الأدب والحياء حتى مع النساء، ولا تبرز إلا الشيء الذي تدعو الحاجة إلى إبرازه. أما الآن في بعض النساء أخذنا يتبارين في الكشف وإبداء المحاسن، مرة العضد ومرة الساق، وارتفعنا قليلا بعضهن إلى الفخذ، ثم انتقلنا إلى الظهر، وانتقل بعضهن إلى إبداء البطن، إلى دخول في منزلقات والعياذ بالله كلها مبنية على محاكاة الكفار، ليس لها تاريخ في المسلمين، ليس لها تاريخ في المسلمين، وليس لها وجود في سير نساء الصحابة ونساء التابعين أبدا أبدا، ليس لها وجود. لكن لما بدأ بعض النساء ينظرن إلى القنوات الفضائية وينظرن إلى المجلات وينظرن إلى القنوات وينظرن إلى وبدأ النظر يستمر، بدأت هذه الأنواع من الانحلالات والتعري والتهتك والخروج من الحشمة والستر بدأت تظهر في النساء بدون مبالاة، محاكاة للنساء من أعداء دين الله عز وجل، محاكاة للنساء الفاجرات التي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الأصل في المرأة أن تكون كذلك أيضا. وانتبه هنا إلى فائدة مهمة، الأصل في الرجل في بيته ومع قراباته ألا يرسل نظره، حتى لو فرض أن الإنسان ابتلي في بعض قراباته التهاون في هذا الأمر. فهنا يقول الحسن: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك فافعل. استثنى من ذلك شعر أهله، يعني زوجته، أهلك أي خاصتك اللي هي زوجتك، استثناها، والصبية الصغيرة مثل السنة والسنتين، هذه لو نظر إلى جسمها أو نظر إلى شعرها أو قبلها أو ضمها لا حرج لأنها صغيرة. وبهذا يظهر وجه إراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة، أي أن الصبية الصغيرة سنة والسنتين ونحو ذلك لو رأى شعرها لو قبلها لو ضمها هذا كله لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. ثم عقد هذه الترجمة وهي داخلة في رحمة الصغير، المسح على رأس الصبي، المسح على رأس الصبي، المسح على رأسه، هذا يعطي الصغير بشيء من الإحساس بالحنان والعطف والرحمة، ويأنس جدا لهذا الأمر عندما يمسح رأسه برفق وبهدوء، يضع رأسه على رأس الصبي ويمسح على رأسه برفق، يمسح على رأسه برفق مداعبة له وتلطفا به وتحننا وتوددا، وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ الآن مر معنا المعانقة والتقبيل والآن مسح الرأس وأيضا الإقعاد على الفخذ، هذا كله من الرحمة، هذا كله من الرحمة بالصغير. أورد حديث يوسف بن عبد الله قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذه الأمور فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بيوسف بن عبد الله وهو صغير، لكن بقيت في نفسه ذكرى جميلة وتودد لطيف، بقي يحس به ويرويه للناس ويخبرهم به، يقول سماني يوسف ويقول أقعدني على حجره ويقول ومسح على رأسه. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، المسح على رأس الصبي، المسح على رأس الصبي بلطف وبرفق توددا إليه. الآن بعض الناس إذا لقي صبيا حتى بعضهم من باب المداعبة له يمسك إذنه ويتلها إلى أعلى يداعبه ويصرخ الطفل، وأيضا يقترب منه ويمسك طرف شعر رأسه من عند الأذن ويشده إلى أعلى والطفل يصرخ ويداعبه. أي مداعبة هذه؟ هذا إيذاء، هذا مفارقة للسنة وابتعاد عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام وتنفير للصبي الذي يضع يده على رأس الصبي برفق، المرة القادمة الطفل يأتي عنده لأن هذا لطف يعجبه. أما هذا الذي يتعامل بهذه الشراسة إذا رآه الطفل يفر، لأنه يعرف أن أنه حتى وإن داعب آذى، حتى وإن داعب آذى وأضر. فالرحمة تأتي بالرفق، والغلظة التي تكون في قلب الإنسان هي التي تأتي بماذا؟ بالشدة والتعامل. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام المسح على رأس الصبي. وبالمناسبة عندما نقرأ الآن هذه الأحاديث، عندما نقرأ إجلاسه في حجره وضمه والمسح على رأسه، وأيضا مداعبة بالطريقة الجميلة التي داعب النبي عليه الصلاة والسلام، نبادر إليها لما نرى صغارنا، ونبادر إليها، لا نقرأ ونمشي كفوائد نأخذها علمية، لا نبادر. مجرد ما يعود الإنسان لبيته أو مع صبيانه يبدأ، إذا كان ما سبق أن يتعامل بهذه المعاملة فهي فرصته الثمينة أن يبدأ مؤتسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندك الآن قدوة خير عباد الله، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهذه سيرته. فإذا كان الإنسان فيه فظاظة أو فيه غلظة أو فيه سوء في التعامل مع أولاده أو مع قرابته، يترك هذه التعاملات السيئة جانبا ويبدأ بحياة جديدة مؤتسيا فيها ومقتديا فيها برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويطبق هذه التعاملات الجميلة، وسيرى كيف أن أثرها عظيما على صغاره، كيف أنهم بدأوا يقربون منه، بدأوا يحبونه، بدأوا يسعدون بلقائه، إلى غير ذلك من الثمار والآثار العظيمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات. المراد بالبنات بنات يصنعن في ذاك الوقت من القطن، يصنعن من القطن قماش يخاط ويكون له طرفان كاليدين، وأيضا جزء مرتفع كالرأس، لكن لا يكون فيه عينين ولا فم ولا أنف ولا أذن، وإنما جزء مرتفع كأنه رأس وطرفان كأنهما يدين، وأيضا في الأسفل مثل القدمين من القطن لين وجميل. فالصغيرات من البنات يحببن أو ويفضلن اللعب بالبنات، وأيضا تربيتهن على اللعب بالبنات في فائدة. لماذا؟ لأن في هذا غرس للأمومة ومعاني الأمومة فيهن منذ الصغر، حتى تنشأ تحب الأمومة وتحب أن يكون لها أطفال، وتحب أن تكون مربية، وتحب أن تكون أيضا حسنة التعامل مع الأطفال ولديها صبر. فمن الصغر تعطى هذه البنات من القطن، يصنعها الكبار من النساء، يصنعها لهن الكبار من النساء، ثم يلعبن بها فينشأن ويسمين هذه بنت فلانة وهذه بنت فلانة، ويكون بينهما جلسات جميلة ويتزاورن ويتداعبن، وكل واحدة تتحدث عن بنتها، إلى غير ذلك من المعاني التي هي حقيقة جميلة جدا في الصغيرات. هذه المعاني الجميلة الآن في زماننا غزيت البنات الصغيرات من بنات المسلمين، في هذه اللعب غزوا مشينا، واستغل أعداء الدين هذه الحاجة في الصغيرات إلى هذا الأمر إلى هذه اللعب، فأنزلوا في الأسواق بنات على مجسمات على صورة البنت حقيقة، لها عين ولها فم ولها أذن وأيضا تتكلم أحيانا وتبكي، وأيضا يؤتى بها من المصانع وهي متعرية لابسة لباس متعري الثوب إلى الساق إلى نصف الساق، ومن أعلى اللباس إلى الكتف متعرية تماما والصدر مفتوح، حتى تعطى الصغيرة هذه اللعبة وتنشأ والتعري منغرس فيها من خلال اللعبة التي أعطيت لها، فتنشأ وهي منفكة من الحشمة منفكة من الستر وتميل إلى التعري، لأن هذه اللعب تغرس فيها هذه المعاني. أيضا يجعلون في بعض اللعب مثل بعض السيارات التي للصغار يجعلون شاب وشابة في ألبسة متعرية وإلى جنب بعض، حتى يغرسوا في بنات المسلمين هذا الانحراف وهذا الانحلال من الخلق ومن الشرف، فهذا غزو. ولهذا ينبغي أن يكون أن يراعى في لعب البنات ما كان عليه نساء الصحابة مثل هذه اللعب من القطن، ولا يكون فيها مثل هذه المخالفات سواء الصور المجسمة أو الألبسة المتعرية، أو أيضا يجعلون في يصاحب هذه اللعب موسيقى، يصاحب هذه اللعب موسيقى حتى تنشأ الصغيرة تحب التصاوير وتحب الموسيقى وتحب التعري، وهذا غزو، غزو فكري، غزو للعقول. ولا ينبغي لأولياء الأمور والأمهات أن يغفلوا هذا الجانب. بعض الأمهات لا تبالي، تقول أنا أريد أن تفرح ابنتي وأريد أن تنبسط، اجعليها تنبسط بدون مخالفة والأمر متيسر ولله الحمد. عائشة رضي الله عنها تقول كنت ألعب بالبنات، البنات على الطريقة التي أشرت إليها، ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لي صواحب يلعبن معي، أي صغيرات يلعبن معي لعبة البنات. وجاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها تضع بناتها اللعب خلف ستر في البيت، خلف ستر في البيت. ومرة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها انكشف الستر بالهواء فرأى اللعب بناتها التي تلعبن به، وهي كانت تضعها وراء الستر عن النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه، فانكشف فوجد بين اللعب حصان على شكل حصان، وكان على جنبتيه مثل الجناحين، على جنبتيه مثل الجناحين، فقال لها ما هذا؟ قالت حصان. قال وما هذا الذي بجنبيه؟ قالت جناحان. فقال لها عليه الصلاة والسلام حصان وله جناحان؟ حصان وله جناحان؟ فقلت أما علمت أن سليمان عليه السلام كان له حصان له جناحان؟ قالت فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأيت نواجذه، قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأيت نواجذه. فهذا أيضا من رحمته بالصغار وتلطفه معهم، وأيضا متابعتهم في هذه المشاعر الجميلة. إذا رأى الإنسان بناته أو صغيراته يلعبن هذه اللعب يقف عندهن بعض المرات. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مرة كانت بنته الصغيرة إذاك ومعها أيضا صغيرة مثلها في السن في حوش المنزل، وهو العالم الكبير والقاضي والإمام والخطيب، فكان يخرج من البيت وإذا بنته وصغيرة مثلها في السن يلعبن هذه اللعب، وجعلنا مخطط كأنه غرفة وأشياء كأنها الشاي والقهوة وجالسات يلعبن لعب البنات. فلما أراد أن يخرج قالت الصغيرة الأخرى ليست بنت الشيخ قالت للشيخ لماذا لا تزورنا لماذا لا تزورنا؟ قال غدا إن شاء الله أنا أزوركم غدا أزوركم. فلما خرج وجاء إلى البيت جاء إلى البيت ووقف عند الباب وأخذ يطرق الباب وينادي باسم صديقة ابنته أو رفيقة ابنته ينادي باسمها. ففتحت الباب وقالت تفضل وجاء وجلس معهم في مكانهم جلس معهم في مكانهم وجلسوا كأنهم يعطونه القهوة ويتحدثون معه ويحدثونه عن لعبهم ثم قام. ولما أراد أن يقوم قالت له ابنته أنا ما استضفت عندي ابنته. قالت أنا قال غدا أنا سأكون في ضيافتك. ولما جاء غدا طرق الباب وأخذ ينادي باسم بنته وفتحت هي الباب وقد تفضل وأدخلت في الغرفة المعمولة هذه وجلس معهم وأخذ يلاطفهم ويتحدث معه. ما تأخذ هي من الإنسان 3 دقائق 4 دقائق وبنته ترويها الآن في أحد الكتب مسرورة وهي كبيرة الآن. حصل مرة واحد في الصغر لكنه أدخل عليها سرور كبير جدا. فمثل هذه الأمور ما يهملها الإنسان ما يهملها إذا رأى بناته أو يعطيهم شيء من وقته 4 دقائق 5 دقائق بالكثير 10 دقائق لكنها تفعل شيء كبير في قلب الصغير. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تروي عائشة عنه هذا المعنى تقول كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان لي صواحب يلعبن معي فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا ينقمعن منه حياء ينقمعن يختفين ويهربن عن وجهه ينقمعن منه يختفين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي يذهب إليهن ويجمعهن يقول اذهبن عند عائشة اذهبن عند عائشة فيسربهن إلي فيلعبن معي. فهذا كله من الرحمة بالصغير الرحمة بالصغير. قوله إراده لهذا الأثر مسح الرأس يحتمل أنه عندما يسربهن إلى عائشة يحتمل أنه عندما يسربهن على عائشة يقول لهن يدعوهن ثم يمسح على رأسه يقول العبن مع عائشة يحتمل هذا ويكون لأجل ذلك أورده المصنف رحمه الله. أو يكون عائشة وصويحباتها من لعبهن بهذه اللعب وقرهن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على رأسه وهذا معروف عند الصغيرات مسح على رأس اللعبة وتربيت على كتفها وغير ذلك من لأنه فيحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. قال رحمه الله باب قول الرجل للصغير يا بني. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش بن الزبير رضي الله عنه فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن الزبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما يا بني إن سبيل الله. هذه ترجمة باب قول الرجل الصغير يا بني. لعلنا نجعل الحديث عنها في درس الغد إن شاء الله تعالى. وأحب بمناسبة هذه الأبواب الجميلة أن أشير إلى رسالة علمية قيمة جدا عنوانها المرويات الواردة في أحكام الصبيان المرويات الواردة في أحكام الصبيان جمع ودراسة. وهي حقيقة رسالة قيمة جدا في بابها وللشيخ عبد الله الزهراني وهي مطبوعة في مجلدين وهي دراسة علمية حديثية جادة فيها دراسة الأسانيد وتخريج وافي وبيان تمييز للصحيح من الضعيف، فهي مفيدة جدا لطلبة العلم. وأتمنى من مؤلفها، بل أسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك، أن يخرج منها رسالة مختصرة تكون لعموم المسلمين وعوام المسلمين وطلاب العلم المبتدئين، وتبقى رسالته العلمية لطلاب العلم وللمختصين. لكن خروج رسالة بعد هذه الدراسة الوافية تكون مختصر لهذا الكتاب، أرى أنه مفيد جدا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لمؤلفها أن يقوم بهذا الأمر في وقت قريب بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل في قلوبنا رحمة للصبيان. اللهم اجعل في قلوبنا رحمة للصبيان، اللهم واعذنا من الفظاظة والغلظة، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تيسر أمورنا أجمعين، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، والتوفيق بيد الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل: قد سبق معنا تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لحفيده في فمه، فهل يسن هذا؟ لا بأس من هذا، يعني تقبيل الصغير على خده أو على فمه لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: بعض الناس ينزعج إذا مازحت ابنا له، ويظن أن هذا يخالف الهيبة. إذا علم الإنسان من شخص ما أن هذا الأمر يؤذيه لا يفعل ذلك، لكنه أيضا في وقت آخر يطلعه على هذه الأحاديث وعلى هذه الأدلة، ويبين له أن هذا الأمر من رحمة الصغير ومن اللطف به، وأن له آثاره الطيبة على الصغار في نشأتهم وحبهم للصالحين، يبين له ما يجهله من هذا الأمر. نعم. يقول: هل يدخل في حديث أحب الله من أحب الحسن والحسين من يغلو فيهم؟ لا، أشرت إلى هذا، الغلو ليس من المحبة، الغلو ليس من المحبة، والغلو نهى الله عنه في القرآن، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، قال: أهلك من كان قبلكم. فالغلو يهلك الإنسان، لا يرفع درجته عند الله، ولا ينال بغلوه محبة الله سبحانه وتعالى، بل غلوه يبعده من الله عز وجل. فالمحبة التي ينال بها العبد ثواب الله سبحانه وتعالى هي المحبة الصادقة، التي هي وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فلا غلو ولا جفاء. نعم. يقول السائل: ما حكم من يأتي بابنته معه إلى المسجد بزعم أنها صغيرة وقد تكون قاربت العشر سنين؟ عشر سنوات ليست صغيرة، إذا كانت بهذا السن عشر سنوات ليست صغيرة، ولا يصلح أن يأتي بها إلى أماكن الرجال، بل يجعلها تذهب مع والدتها إلى قسم النساء، حتى أيضا تختلط بالحريم وتحتك بالنساء وتتعلم هناك ما يتعلق بالمرأة ومحادثة النساء والبعد عن الرجال والحشمة إلى غير ذلك من المعاني. فهذا من الخطأ أن يؤتى بمن هي في هذا السن إلى أماكن الرجال. وفي زماننا أصبح الناس يتهاونون في هذا الأمر، وتبلغ البنت تبلغ البنت ولا يزال أهلها يعدونها صغيرة حتى إن ثديها يتفلك ويبرز وتخرج غير متسترة ويعدونها صغيرة ويقولون ما زالت صغيرة، بينما في سنها في زمن الصحابة وبعده من تزوجت وأنجبت، وهذه تعد عند أهلها أنها ما زالت صغيرة السن، عمرها 13 سنة و14 سنة تعد صغيرة ولا تبالي، تأتي عند الرجال أو تخرج إلى محل البيع والشراء، وهذا كله من المخالفة والتضييع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: ما حكم اقتناء الألعاب التي فيها أعين إذا كانت ممتهنة؟ لا تقتنى الألعاب التي فيها أعين ووجه وفم وأذن، هذه لا تقتنى لأن من التصاوير المحرمة، وإنما يوضع للصغيرات اللعب على الشكل الذي وصفته مما كان عليه طريقة نساء بنات الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. نعم. يقول: ما الحد الواجب في عورة المرأة أمام المرأة؟ الأصل في المرأة أمام المرأة أن تراعي الستر وألا تكشف إلا ما يحتاج إلى الكشف، مثل الوجه ومثل أطراف اليدين، مثل اليدين نعم، ومثل القدمين، الذي يحتاج الأمر إلى كشفه تكشفه، وإلا الأصل أن تكون على الستر. وفي هذا فتوى قيمة جدا للجنة الدائمة للإفتاء بهذا المعنى، أن الأصل في المرأة عند النساء أن تكون على هذه الحال كما كان عليه حال نساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان، لا تبدي المرأة إلا ما تدعو الحاجة إلى إبدائه وإظهاره. أما في زماننا هذا ففيه عند عدد من النساء تفريط في هذا الأمر، بل وتنافس في الكشف والتهتك والخروج من الحشمة والستر، وكل ذلك من اتباع خطوات الشيطان. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.